لا دلوقتي مش لا اله الا الله في الجنه دي ولا في الجنه قالوا لا اله الا الله في الجنه ولكن لكل مفتاح اسنان هو النهارده مفتاح مفتاح انا شايف كده هو في هو في 5 16 مفاتيح مفتاح كانوا بيقول لك باب البيت اي مفتاح يبقى اذا لا اله الا الله شروط ان اتيت بها حققتها والا بات بها الى الله والمطلوب كلمة ولا عمل؟ عمل فعلم فعلم علم والعلم لا يكون علما يعني يحتج او يحج عن صاحبه يكون حجه لصاحبه الا بالعمل حدث العلم بالعمل والا ارتحل فعلم انه لا اله الا الله يبقى ما تنساش الايه بتاعت النهارده ده ايه؟ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعلم في المؤمن ودي الكلمه التي اذا كانت اخر كلامي فمن الدنيا اسر وظهر على اهلها دخلت الجنه واذا سئلت عنها في القبر فاجبت خلاص فما بعدها ايسر واذا قمت وهي معك مضيت على الصراط بامن وسلام ودخلت الجنه باذن الله تبارك وتعالى اسال الله ان يجعلنا من اهلها المستحقين لها المدافعين عنها داخلين الجنه بها نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن حقق لا اله الا الله قولا وعملا اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم صلى الله وسلم وبارك على